أيها السادة، مع أم كلثوم في سهرتها. هذا هو الفاصل الثالث والأخير، تقدمه أم كلثوم. ستغني فيه قصيدة من قصائدها المعروفة، هي قصيدة سلو كؤوس الطلا. كلماتها لأمير الشعراء أحمد شوقي، وألحانها للموسيقار رياض السنباطي. هذا هو الفاصل الأخير في هذه السهرة، وتلك هي الحفلة الأخيرة أيضا في هذا الموسم. بهذه الحفلة تختتم أم كلثوم حفلاتها الشهرية وباقي الحفلات التي قدمت في هذا الموسم. قصيدة سلو كؤوس الطلا. واستخبر الراحة هل مست سنايا يلتف النسيم بها يسيم بها ويلفت الطير تحت الوشي أطفال. Thank you. وعاد الشوق للأحباب فانباست وعاد الشوق وعاد الشوق وعاد الشوق للأحباب فانبعثت تبكي وعاد الشوق للأحباب فانبعثت وعاد الشوق للأحباب What?